بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي ونصلي ونسلم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب التسبيح والاستعاذة والسؤال في القراءة إذا مر بما يناسب ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يستحب التسبيح إذا مرت آية التسبيح، والاستعاذة مثل إذا مر عذاب أو النار يستعيذ بالله منهم، والسؤال يعني سؤال فضل الله مثل لو أتى ذكر الجنة وكرم الله ونحو ذلك يسأل فضله. نعم. يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله. نعم، مثل لو قال مثل لو الشخص يتلو واسأل الله من فضله يقول المرء: اللهم إني أسألك من فضلك. نعم، وهذا في الفرض والنافلة، فما جاز في النافلة يجوز في الفرض. نعم. وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب. نعم، مثل لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعوذ بوجهك من العذاب. نعم. ويقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك العافية من كل مكروه. نعم. أو نحو ذلك. نعم. إذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال: سبحانه وتعالى، أو تبارك وتعالى. نعم. أو جلت عظمة ربنا. نعم. فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. نعم، هذه السنة، يسن المنفرد ويسن المأموم. نعم. وكانت سورة النساء، لكن الإمام ما أعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله وهو إمام أو استعاذ. نعم. وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران. قال أصحابنا: لكن هذا الحديث صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة ومصلي مع شخص واحد. نعم. ارفع صوتك. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: ويستحب، يعني الشافعية، نعم، ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. قالوا: ويستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة. وهذا الذي ذكرنا من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة، والصواب قول الجماهير لما قدمناه. نعم، ولو قال الإمام بلا تشويش أو نحو ذلك، مثل لو انتهى من سورة التين قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى، ما في بأس. ومثل لو فسبح باسم ربك العظيم ورد يركع قل: سبحان رب العظيم، أو وكبره تكبيرا قبل يركع قل: الله أكبر في نفسه بصوت منخفض ثم يركع. نعم، الله أعلم.